لما تمت. نعم الله ما البائع ما له، ربما نسارقه، ربما وقع البيع بعد نداء الجمعة الثاني فلا يصح. يعني لو كلفنا الله أن نسأل هذه الأسئلة لكان من تكليف ما لا يطاق. لكن الحمد لله كلما قدم لك لحم مما يباح أكله فكل، ولا تسأل، لا تقول هل سمي عليه أم لا، هل ذبح على الطريقة الإسلامية أم لا، أبدا كل إذا كان مما يؤكل وكان الذابح من أهل الذكاء إما مسلم أو يهودي أو نصراني. جزاكم الله خيرا. وهذه عندي سؤال، هل تحل ذكاة المرأة؟ امرأة ذبحت تحل؟ امرأة مسلمة مسلمة تحل؟ نعم تحل، لأنه ليس من شرط الذبح أن يكون ذكرا. هل تحل ذبيحة الصغير؟ صغير معه عصفور وذبحه جوني مميز يذبحه غير مميز. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول، هذه سائلة تقول: امرأة نفساء أحرمت من ذي الحليفة بالحج مفردة، ثم وصلت إلى مكة فقيل لها لا بد من طاعة رسول الله وجعلها عمرة، ولكن لا تستطيع للطواف والسعي لأنها نفساء، رغم ذلك قيل لها اجعليها عمرة ولكن ما أحلت منها، ويوم الثامن أحرمت بالحج من مكة، ولما طافت وسعت فهل عمرتها صحيحة رغم أنها ما أحلت منها بالتنعيم؟ إيش؟ ما أحلت منها بالتقصير. نعم. أي نعم، هذه المرأة أحرمت بحج مفرد ثم قيل لها اجعليها عمرة ففعلت، إلا أنها لم تقصر، فحينئذ تركت واجبا من واجبات العمرة، وترك الواجب على ما قال الفقهاء فيه دم يذبح في مكة غير هدي التمتع، فيكون عليها هدي تمتع وعليها دم جبران لترك الواجب، وهو إيش؟ أنها لم تقصر، وإذا كانت لا تجد فليس عليها شيء. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل رمى الجمرات في أول أيام التشريق الساعة 12 ظهرا، ثم قال له أخ له أنها لا تجزي، فرماها مع آخر أيام التشريق، هل يجوز ذلك أم لا؟ رماها مع آخر أيام التشريق. نعم يجزئه ذلك. أول اعلم أن رمي الجمرات في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لا يجزئ إلا بعد الزوال، فإذا رمى أحد قبل الزوال قلنا أعد الرمي بعد الزوال، فإذا لم يتمكن وأعاده في اليوم الثاني مع رمي الجمار في اليوم الثاني فلا بأس، وإن لم يتمكن ورماه مع الثالث فلا بأس. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: كنت أرمي الجمرات عشرة بدلا من سبعة، فماذا علي جزاكم الله؟ ماذا تريدون أن نقول؟ هل نقول اذهب إلى الجمرات الآن ولقط الثلاثة الزائدة، أو ما نقول؟ ها عندك جواب؟ ها؟ هذا لا يضر يا أخي، لا يضر، ما في شيء. السبع إن شاء الله هنا المشروعات، والثلاث معفون عنها لأنه لا يدري. وهذا نظير الذي طاف بين الصفا والمروة 14 شهر، يظن أن الشوط من الصفا إلى الصفا كشوط الطواف من الحجر إلى الحجر، نقول هذا السبع مقبولات، والزائد أنت إن شاء الله مأجور على نيتك ولكنها لا تضرك. نعم. جزاكم الله خيرا. فهذا السائل يقول: ما حكم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني قبل الزوال؟ لا حاجة، أعطيناكم قاعدة بارك الله فيكم، الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال لا عبرة به وهو لاغ، فالذي يصلي الصلاة قبل وقتها. لكن الحمد لله لكم فسحة من الزوال إلى الفجر، ومن الزوال إلى الفجر في اليوم الثاني، ومن الزوال إلى الغروب في اليوم الثالث، ومن تعجل فمن الزوال إلى غروب الشمس. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: بالنسبة للتاجر السجائر قلتم أنه أن حجه صحيح. إيش؟ تاجر السجائر قلتم أن حجه صحيح رغم أن المال من السجائر هي حرام، يعني النفقة حرام، نرجو الإيضاح. هذا الإيضاح أنه حجه صحيح، الإيضاح أن حجه صحيح، لأن كونه حج بحرام لا يؤثر على الحج، إذ أن الإنسان قد يحج بلا مال، يمكن يحج على قدميه، فليس المال ركنا في الحج لكنه شرط للوجوب. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: لكني أنصح الأخ الذي يتجر بالسجائر، أقول كف عن هذه التجارة، هذه التجارة لا خير فيها، لأنها التجارة في شيء بشيء محرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: قمت بالحج في مع مؤسسة لرعاية المسنين بصفة مرافق مع المسنين كبار السن على نفقة المؤسسة، ولم ندفع أي مبلغ مقابل الحج، ما حكم النساء معنا بدون محرم؟ هو يسأل عن حج ولا عن صحبة النساء بلا محرم؟ يقول: ما حكم النساء معنا بدون محرم؟ نعم، سفر المرأة بلا محرم للحج أو لغير الحج حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال ذلك وهو يخطب الناس صلوات الله وسلامه عليه، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: وجدت 10 ريالات خارج الحرم في السوق، هل أتصدق بها أم أعيدها إلى مكانها في السوق؟ لقطة الحرم لها صفة خاصة، أنها لا تحل إلا لمنشئ، لكن في ظني أن 10 ريالات لا يهتم بها الرجل إذا ضاعت منه، فإذا أمكن أن تسلمها للجهات المسؤولة فهذا الواجب، مثل أن تعطيها المحكمة ويدبرها رئيس المحكمة، وإذا لم يمكن فتصدق بها، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم خروج المرأة بدون محرم لأجل الذهاب إلى المسجد أو إلى الأخوات بقصد طلب العلم والحضور إلى الدروس العلمية، وهذا يقع في خارج البلاد، أي في بلاد، وهذا يقع في بلاد الكفر أي مثل فرنسا وغيرها؟ المرأة ممنوعة من شيئين: السفر بلا محرم، والخلوة بغير محرم. وأما سير المرأة وحدها في بلدها فلا بأس به، إلا إذا خافت على نفسها فإن الواجب عليها أن لا تخرج إلا بمحرم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أنا أعمل مع والدي في بيع الأجهزة الإلكترونية بجملة لأصحاب محلات التجزئة، ومن ضمن ما نبيع التلفاز، فهل البيع حرام حيث أننا لا نعرف المستخدم؟ نعم، سأعطيكم قاعدة مفيدة: كل شيء يحرم استعماله فإنه يحرم بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والتلفاز استعماله في الأشياء المباحة كالأخبار أو في الأشياء النافعة كالدروس لا بأس به، واستعماله في الأشياء المحرمة حرام. جزاكم الله خيرا. وهذه سائل، وهذا سائل يقول: امرأة حجت متمتعة ثم توفت بعد أن صامت 3 أيام من 10 عوضا عن الهدي، فهل عليها شيء بالنسبة للسبعة الأيام الباقية؟ وإذا كان عليها طعام مسكين فهل يكون في مكة أو في بلدها؟ لا أدري هل هي ماتت بعد أن سافرت إلى بلدها وتمكن من الصوم، أو ماتت قبل أن تسافر من مكة. إن كان الأول فإنه يصام عنها الأيام السبعة الباقية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإن كان الثاني فإنه لا يقضى عنها، لأنها لم تدرك وقت صيامها حيث ماتت قبل أن تعود إلى أهلها. وإن صام عنها أهلها حتى في هذه الحال فلا بأس. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في طواف حول الكعبة دون انقطاع وهذا الازدحام الشديد، مع العلم أن فيه من يحرم كل مرة ويجدد العمرة، وهذا فيه حرج لمن يريد طواف الوداع؟ أولا أخبركم أن نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يكرر الطواف، فقد قدم في حجة الوداع وطاف طواف القدوم وطاف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع ولم يطف سوى ذلك. ولهذا ينبغي للحاج أن لا يكرر الطواف، يقتصر على طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع، هذا أفضل. وليدع المطاف لمن قدم للنسك فلا يضيق عليه. وعلى هذا فالأخ حسب سؤاله فعل فعلا لا ينبغي، كونه يواصل الطواف ويكثر من العمرة خلق محض. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسائل يقول: هذا آخر سؤال يا هذا السؤال يقول: عن حولنا الميقات، نويت بالحج متمتعا وكان ذلك في اليوم السابع ولم نتمكن من الوصول إلا في اليوم الثامن، ثم أتينا بالعمرة متحللين ثم أحرمنا ثانية، فهل علينا في ذلك عمرة من حرج؟ فهل إيش؟ ثم أتينا العمرة متحللين ثم أحرمنا ثانية، فهل علينا من ذلك من حرج؟ هو ليس عليهم حرج لأنهم تحللوا من العمرة ثم أحرموا بالحج، لكني أقول إذا قدم الإنسان إلى مكة يوم الثامن فلا عمرة، كيف يتمتع بعمرة الحج والحج الآن دخل وقته؟ فهو إما أن يحرم بحج مفرد وإما بقران، لأن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى، وهذا يقتضي أن يكون بينهما إيش؟ وقت، وهنا لا وقت. فإذا قدمت بعد أن خرج الناس إلى منى بعد أن دخل وقت الحج فلا تأتي بعمرة، اجعل إما قرانا وإما إفرادا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى الليلة القادمة إن شاء الله. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وخاتم النبيين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا الآن نستمع إلى الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لصواب الجواب، إنه على كل شيء قدير. إيش؟ أبى الإخوة إلا أن نكمل قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قلت لكم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يأمران الناس بإيش؟ بإفراد الحج من أجل مصلحة أهل مكة وعمارة البيت الحرام، حتى تكون العمرة في كل سنة، وكذلك الحج يكون في أشهره. ولكن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قدم مكة وكان يفتي بالتمتع في العمرة أولا ثم الحج ثانيا، فقيل له إن أمير المؤمنين رضي الله عنه رأى رأيا في ذلك، فنادى رضي الله عنه: أما بعد فإني قد أفتيت بكذا، ولكن أمير المؤمنين عمر قادم عليكم وله رأي فأتموا به. فانظر إلى أبي موسى الأشعري، عنده سنة، ومع ذلك رأى أن اجتهاد ولي الأمر الذي يحصل فيه الاجتماع والاتفاق خير من فعل السنة، لأن عدم الخلاف والنزاع مع ولي الأمر واجب، وفعل السنة ليس بواجب. ونظير ذلك أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وهو الخليفة الثالث في هذه الأمة والإمام الثالث في هذه الأمة، كان يقصر الصلاة في منى، يقصر الصلاة في منى، يصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين، بقي على ذلك نحو 8 سنوات من خلافته، وكانت خلافته 12 سنة. ثم بدا له رضي الله عنه أن يتم، أي أن يصلي، مش معنى يتم يا ما أصدق الله فيها تبارك الله فيه وعلمه اللغة العربية، نعم، بدا له أن يتم اجتهادا منه، لأن الناس الذين يقدمون من الشمال والجنوب وناس عندهم جهل يقدمون الحج ثم ينصرفون، فخاف رضي الله عنه أن ينصرف الناس على ظهر مقصورة وعصر مقصورة وعشاء مقصورة، فصار يتم اجتهادا من لا مخالفة للسنة، لأنه رضي الله عنه كان في الأول إيش يقصر. لكن تعرفون عامة الناس، تعرفون عامة الناس الذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها، وكثرة الفتوح في زمن عثمان رضي الله عنه، فيأتون إلى مكة يحضرون موسم الحج وينصرفون، خاف إذا رأوا أن الإمام الخليفة يصلي ركعتين، يظنون أن ذلك إيش هو الواجب، فصار يتم. وأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر ركعتين، لكن مع ذلك كانوا يصلون وراءه ويتمون، يصلون وراءه ويتمون. وكان ممن أنكر عليه عبد الله بن مسعود، حتى إنه لما بلغه الخبر قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكنه يصلي خلفه كم؟ 4. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، كيف تنكر على عثمان، كيف تنكر على عثمان الإسلام وأنت تصلي إتماما؟ قال كلمة ينبغي أن تكتب بمداد الذهب على ورق الفضة. قال: الخلاف شر، رضي الله عنه. هذا السلف الذين يقدرون الأمور قدرها ولا ينابذون ولاة الأمر، قال: الخلاف شر. لو تأخر ابن مسعود وتأخر فلان وفلان من كبار الصحابة، ماذا يكون الأمر؟ يكون خلاف، والعوام هوام، ويحصل نزاع، نزاع باللسان ثم نزاع بالسنان. ايش السنان؟ الرمح. لذلك كان الصحابة والسلف الصالح يتوقون مثل هذه الأمور، لأنهم يعلمون أن النتيجة شر من الحال، أما سفهاء القوم الذين عندهم غيرة ولا يقدرون المصائب والبلاء والطوام التي تحدث بالمنازعة، فهؤلاء لا شك أنهم على غير صواب. هذا ما أردت أن أقوله، أن أقول هذا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الفتوى بالتمتع لإيش؟ موافقة للأمير للخليفة، لأن الخليفة قد يرى رأيا لا نراه، يرى من المصلحة أن يكون كذا، ومخالفة السنة ليس شيئا حراما إذا كان ولي الأمر يراعي مصلحة أكثر وأنفع. هذا ما أقول لإخواننا وشبابنا أن لا يتسرعوا، وأن ينظروا إلى الفتن التي حصلت بالتسرع، هل نجح أولئك المتسرعون؟ هل حصلوا على مرادهم؟ بل بالعكس. الآن الأسئلة ولا بعد شيء؟ في شيء؟ أسئلة. من يعطينا ما نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة تقول: وكلت امرأة كبيرة احد الاشخاص للرمي مكانها، وقام بالرمي عنها يوم النحر، وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر نسي ان يرمي عنها، وفي اليوم الثالث عشر بعد المغرب تذكر ذلك ورمى عنها في اليوم الثالث عشر والثاني عشر معا، هل عليها شيء بسبب نسيان الموكل في اليوم الثاني عشر؟ بعد المغرب يوم الثالث عشر. أولا، في كلمة يقولها كثير من الناس يسمون الرمي رجم، هذا غلط. السنة جاءت بكلمة رمي، رمى الجمار، والعلماء يقول من الواجب رمي الجمار. أما الرجم فهذه الله أعلم أنها مأخوذة من اعتقاد أن الناس يرجمون الشيطان، وهذا ليس بصحيح. رمي الجمرات ليس رجما للشيطان. الشيطان لا يهم أن ترجم حصن في الأرض، رجم الشيطان بكلمة علمنا إياها الرحمن. ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على كل حال، في المثال اللي سمعتم امرأة وكلت رجلا أن يرمي عنها، فرمى عنها جمرة العقبة، ولكنه نسي رمي الجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة، ورمى بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر. هذا الرمي غير صحيح، لأنه لا رمي بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر. ولكن هل يلزمه دم يذبحه عن المرأة لأنه هو الذي فرط، أو نقول إنه وكيل غير مفرط لأنه ناسي ولا نسيان في التفريط، ويكون الدم على المرأة؟ فالآن لا بد من الدم لأن الرمي فات محله. لكن على من يكون؟ هل نقول إنه على الوكيل لأنه هو الذي نسي، أو نقول على المرأة لأنها هي المخاطبة به والوكيل لم يفرط، لأن النسيان من طبيعة البشر؟ الظاهر لي الثاني، أن يقال للمرأة اذبحي فدية في مكة وازدعيها على الفقراء، فإن لم تجدي شيئا فلا شيء عليك، لأن من وجب عليه دم لترك الواجب ولم يجد شيئا فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل حج دينا مع قدرته على الوفاء بعد الحج بهذا الدين، معيش رجل حج دينا ما قدرتني عليه على الوفاء. رجل حج دينا مع قدرته على الوفاء بعد الحج بهذا الدين. نعم. أرجو أن لا يكون عليه شيء، لكنني أنصحه بأن لا يستدين للحج، لأنه لا يدري أيقضي أو لا يقضي، إذ أن الإنسان يقدر أنه يقضي بعد شهر بعد شهرين، ولكن يعجز. إما أن تصيبه آفات يحتاج معها إلى العلاج بالدراهم، وإما أن تضيع دراهمه، وإما أن يموت. والله عز وجل لم يوجب علينا الحج على سبيل الاستدانة أبدا، إن كان المال متوفرا حججنا وإلا فلا. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أنا مسلم بلجيكي متزوج وأبي بقي على الكفر، فما حكم من أن زوجتي تكشف عليه أو تخلو معه؟ هل ذلك جائز؟ نعم. مسلم له زوجة وأبوه كافر، فهل يجوز لزوجته أن تكشف وجهها لأبيه وأن يخلو بها؟ نقول لا بأس، لأن أبا الزوج من المحارم سواء كان كافرا أو مسلما، لكن إن خيف عليها منه فهنا يجب عليها أن تحتجب، ولا يحل لها أن تنفرد به. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم في من قصر في أداء واجب من واجبات الحج على جهالة، مثل امرأة التي طافت بالبيت 4 أشواط في طواف الوداع دون أن تعرف أن طواف 7 أشواط، ثم سافرت إلى بلدها ومحارمها ما زالوا في مكة، فهل عليهم أن يذبحوا عنها؟ الظاهر أن هذه غير جاهلة يا جماعة، هي جاهلة. هل ألم تطواف الإفاضة، طواف القدوم؟ لكن لعلها والله أعلم لعلهم استعجلوها وقالوا يلا مشينا مشينا، وظنت أنها إذا طافت الأكثر سقط الأقل، قياس فقهي لكنه غير صحيح. نعم. نقول هذه المرأة ليس عليها إثم لأنها جاهلة، لكن عليها بدل الطواف وهو فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإن كانت غير قادرة فليس عليها شيء. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: حضرت لأداء العمرة في رمضان، وفي أثناء الطواف دخلت من حجر إسماعيل ولم أكن أعرف أنه جزء من الكعبة، ولا أتذكر عدد المرات التي طفت بداخله، ثم سعيت وقصرت، فما علي الآن؟ السائل موجود الآن؟ موجود. على كل حال هو أخطأ حيث أخر السؤال، حيث أخر السؤال إلى الآن. أما حكمه فيكون قارنا، لأنه أدخل الحج على العمرة قبل الطواف، إذ أن الطواف الذي فيه اختراق حجر الكعبة طواف غير صحيح، وعلى هذا فيكون أدخل الحج على العمرة، وهذا هو القران. وإني أنصحكم أيها الإخوة أنه إذا وقع منكم خلل في أي عبادة أن تبادروا بالسؤال عنها حتى لا تموت على خلل. وأما قوله بالسؤال حجر إسماعيل فهذا غلط، هذا ليس حجر إسماعيل، وإسماعيل لم يعلم به ولم يدفن فيه. هذا الحجر أصله أن قريشا هدمت الكعبة لتعيد بناءها من جديد، وجمعت ما جمعت من المال، ولكن المال لم يتم، فرأوا أن يخرجوا بعضها لأنه أقل ليكون ذلك أقل في النفقة، فأخرجوا منها الجانب الشمالي. ولذلك يسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، ويسمى الحجر لأنه محجر، فلا تسموه حجر إسماعيل، فإن هذه التسمية كذب لا صحة لها. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: لقد طفت طواف الوداع وذهبت إلى جدة ولم تكن عندي نية أن أرجع إلى وسألنا لكن ما يخالف نسأل فائدة الإخوان. نعم. أقول هذا سألني لكن لفائدة الإخوان يلقى السؤال. طيب. لقد طفت طواف الوداع وذهبت إلى جدة ولم تكن عندي نية أن أرجع إلى مكة، فرجعت إلى فهل علي مرة أخرى فهل علي طواف مرة أخرى؟ ليس عليه طواف، فهل يجب أن نعيد الطواف؟ الجواب لا، لأن الإنسان لأن هذا الرجل أبرأ ذمته وأسقط الواجب بطوافه. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل تجوز صلاة الجنازة في أوقات منهي عنها؟ نعم، صلاة الجنازة تجوز في كل وقت، لأنها صلاة ذات سبب، وجميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة وليس عنها نهي. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل يصلي سدلا ويعتقد أن السدل هو الصلاة، سدلا سدل يعني يسدل يديه، ويعتقد أن هذا هو الصواب، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سدلا، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يسدل يديه على جنبه عند الصلاة، بل قال سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يعني كذا كان الناس يؤمرون أمر، والسدل مخالف لهذا. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل أخذ من الهدي بعض قطعا من اللحم، أخذ من هديه بعض قطعا من اللحم قصد أن يحملها معه إلى بلده ليعطيها إلى بعض النساء قصدا أن يتجنب أولاده، فهذا جائز؟ أن يتجنب أولاد أو ها هو يقول يتجنب طيب خلاص خلاص سؤال حمل الإنسان من هديه إلى بلده جائز ولا حرج فيه، لكن كونه يعتقد هذا الاعتقاد هو الذي ليس بجائز، لأن كون المرأة تأكل من الهدي ليس له أثر لا في الإنجاب ولا في الإعقام، يعني فالتي تلد لا تكون عقيما والعقيم لا تلد، لكن إذا قال أنا أريد أن أطعم أهلي من هدي فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: إنني أقيم في أحد الدول الأوروبية وكنت قد اشتريت إنني أقيم في أحد الدول الأوروبية وكنت قد اشتريت بيتا بقرض من البنك، ولما علمت بالحكم أردت أن أتخلص منه وعرضته للبيع، فهل في حجي شيء؟ وش اشترى بيت؟ يعني قصد أن هذا المال حرام اشترى بيت بقرض منها ثم باع البيت. يعني هذا السائل يقول إنه اشترى من البنك بيتا استدانة ثم باع البيت وحج بقيمته، نقول هذا غلط أولا أنه قد يكون هذا ربا ما ندري عن كيفية التصرف في شراء البيت، لكن كونه يستدين من أجل أن يحد هذا غلط. فالله عز وجل لم يوجب الحج إلا على المستطيع، والذي عليه دين لا يحج حتى يأخذ دينه، فكيف بمن يستدين ليحج؟ هذا من الغلط، تصرف غير صحيح إطلاقا. وأنت أيها الأخ إذا كنت مدينا وأوفيت دينك بالدراهم الذي عندك ولم تحج، فإنك تلاقي ربك غير آثم ولا حرج عليك. لماذا؟ لأنك لم تستطيع، لا يمكن استطاعة مع وجود دين على الإنسان، فكيف بالإنسان الذي يستدين ليحج؟ هذا غلط. أما حجك فهو صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: من طاف طواف الوداع ثم أتى فصلى فرض أو فرضين بعد الطواف حيث خشي الافتراق عن رفقائه، فما حكم ذلك؟ يجب عليه أن يعيد الطواف، لأن طواف الوداع يجب أن يكون آخر شيء. فأنت طف واذهب إلى البيت وحمل العفش، ولا بأس أن تنتظر رفقائك متى جاءوا مشيتم جميعا. أما أن تتعمد أنك تؤخر السفر إلى أن تصلي فرضين أو أكثر، فهذا يبطل طوافك الأول ويلزمك أن تعيد الطواف مرة ثانية عند السفر. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يمكن شراء شيء بعد طواف الوداع، وما حكم طواف الوداع؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه يمكن لمن طاف الوداع أن يشتري حاجة بطريقه، حاجة لسفره أو هدية لأهله أو ما أشبه ذلك، وليس له أن يتجر، يعني يشتري حاجة للتجارة، فإن فعل وجب عليه إعادة الطواف. أما طواف الوداع فإنه واجب، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائط. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: سعيت 6 أشواط في الطابق السفلي، وفي الشوط السابع اشتد الزحام فصعدت إلى الطابق العلوي فأتممت، فهل سعي صحيح أم لا؟ لا بأس، صحيح، لأن هذا الفاصل للضرورة فلا يضر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما معنى قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون؟ المراد بذلك إن شر الدواب عند الله الكافرون، الكافرون هم شر الدواب، لأن الصم البكم العمي هم من؟ هم الكفار. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم، إيش؟ صم بما كانوا يكذبون، صم بكم عمي، لا هذه في آية تالية: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهذه معنى قوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالكافر أصم، وإن كان يسمع كثيرا فهو أصم، الكافر أبكم وإن كان ينطق كثيرا ولو كان من أصح عباد الله، والكافر أعمى ولو كان يرى مسافة 10 أيام فإنه أعمى، لأنه لم ينتفع لسمعه ولا بلسانه ولا ببصره والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أنا حاج جئت إلى مكة متمتعا، وبعد انتهاء من مناسك الحج أهديت عمرة إلى والدتي، هذا علما أن والدتي كانت أتت إلى هذا البيت العام الماضي لكن سبق أجلها فتوفت، الفعل جائز؟ أولا يا أخواني اعلموا أنه لا عمرة بعد الحج، لا للمتمتع ولا للقارن ولا للمفرد. ونحن لا نتكلم بهذا عن فراغ، نتكلم عن حق. هل يمكن أن يثبت لي أحد من الناس أن أحدا من الصحابة أتى بعمرة بعد الحج؟ أبدا. أنا أملي له متى جاء به ولو بعد سنة، ما يهم. لا يمكن أن يثبت عن الصحابة أن أحدا منهم أتى بعمرة بعد الحج أبدا. فهل نحن أشد حرصا على الطاعة من الصحابة؟ لا. هل نحن أعلم بشريعة الله من الصحابة؟ أبدا. فلماذا نكذب أنفسنا ونشق على الناس الآخرين؟ لماذا؟ في أمر ليس له أصل من الشريعة. وأما قصة عائشة فمن أصابه شيء كما أصاب عائشة فلا بأس أن يأتي بعمرة. ومعلوم أن الرجال كلهم لا يمكن أن يصيبهم هذا. السبب معلوم، لأنهم لا يحضرون. النساء إن حصلت حادثة مثل حادثة عائشة، جاءت معتمرة فأصابها الحيض ولم تكمل العمرة قبل الحج وقررت، فلها رخصة. ولهذا انظر فقه الصحابة رضي الله عنهم. عبد الرحمن بن أبي بكر خرج مع أختي عائشة إلى التنعيم ولم يأتي بعمرة، لأنه يعرف أن هذه من مشروع، ولو كان في مشروع لاقتنم الفرصة وأتى بعمرة. فكيف هذا إذا كانت العمرة للإنسان؟ فكيف إذا كانت لميت؟ من باب أولى أن لا تشرع. والعبادة ليست العبادة عاطفة، العبادة الشريعة. إن جاءت عن الله ورسوله فعلى العين والرأس، وإلا فهي مرفوضة. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: إني رميت الجمرات الثلاث قبل الزوال، وما هو الحكم بذلك؟ هل علي دم؟ نعم، الذي يرمي الجمرات الثلاث قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهو كمن لم يرمها تماما، كالذي صلى الظهر قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرمي قبل الزوال، ولا أذن لأحد أن يرمي قبل الزوال، مع أنه في جمرة العقبة يوم العيد رمى بعد طلوع الشمس، وأذن لمن كان يخشى الزحام أن يرمي قبل الفجر. أما قبل الزوال فلم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لأحد ولا رمى هو، وقد قال: خذوا عني مناسككم. ولا عبرة بفتوى أحد من الناس ما دامت السنة تخالفه. بعض الناس أفتى بأنه لا بأس أن يرمي قبل الزوال، خصوصا في اليوم الثاني عشر لمن تعجل، لكن السنة ترد هذا كله. فنقول للأخ: عليك أن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء إن استطعت، وإن لم تستطع فلا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هناك خلاف حول توقيت صلاة الفجر في بلادنا حسب التقويم الموجود، ومنهم من يقول نصلي قبل الفجر، ومنهم من قال إن صلينا بعد الفجر، فما هو الوقت الحقيقي للفجر؟ وين بلادنا؟ نعم، بلاد من هي؟ سوريا. ها؟ سوريا. في سوريا ومصر خلاف. طيب، وفرنسا؟ هاتوا وغير، في كل البلاد الحمد لله. إن الله عز وجل لم يجعل عليكم في شريعته شيئا مشكلا. صلاة الفجر تكون إذا تبين الفجر. قال الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ما قال حتى يطلع الفجر، حتى يتبين. فما دام الفجر لم يتبين فإنها الصلاة لا تحل، والإمساك في الصيام لا يجب حتى يتبين. والتبين معناها أن ترى الخط الأبيض بيض النهار من الجنوب إلى الشمال. إذا تبين حرم الطعام على الصائم وحلت الصلاة للمصلي. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: بعد طواف الوداع وجئت إلى السكن. إلى؟ إلى السكن. فأقيمت الصلاة، هل أصلي في الحرم أم أصلي في السكن؟ لا، يصلي في الحرم. إذا طاف الإنسان الوداع وكان قد أذن فليتأذن ويصلي، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما رجع من حجة الوداع نزل من الأبطة إلى المسجد الحرام في آخر الليل وطاف الوداع وصلى الفجر بعد ذلك ثم غادر. فإذا انتهيت من الوداع وقد أذن فانتظر وصلي ثم امشي. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في قول بعض الناس إذا قلت له تعالى معنا قال معك الرحمن؟ لعل هذا دعاء وليس خبرا. لاحظ، إذا قال معك الرحمن إن أراد المعية العامة فصحيح، فإن الله مع كل أحد، وإن أراد المعية الخاصة فهذا إن كان دعاء فصحيح، وإن كان خبرا فلا. والله ما أدري استوعبت ما الجواب ولا لا. نعم. أولا، إذا قال معك الرحمن، إذا كان معناه أرجو أن يكون معك الرحمن فلا بأس، على كل حال لا بأس. وإن قال جازما أن معه الرحمن فهذا إن أراد المعية العامة فنعم، لأن الله تعالى مع كل أحد حتى لو كان كافرا، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا من القول. وإن كان المعية الخاصة فلا، لا يجوز أن تجزم بأن فلان معه الله، لأن الله يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جزاكم الله خيرا. على كل حال تركها أحسن. إذا قال مش معي الأحسن أن لا يقول معك الرحمن، أن بل يقول: جزاك الله خيرا، أنا لي شغل، وينتهي الموضوع. وهذا السائل يقول: هل يجوز تهديد الزوجة بالطلاق إذا قصرت في القيام إلى صلاة الفجر عند غيابي؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن يهدد الرجل زوجته بالطلاق إذا رأها مقصرة في واجب، لأن هذا من باب التأديب. ولكن المشكلة إذا هددها بالطلاق ولم تقم بالواجب ولم يطلق، عاد يبقى الآن تهديده لا قيمة له، أليس كذلك؟ ما له قيمة. ولهذا أرى أن لا يهددها بالطلاق، أن يهددها بشيء يتمكن من تنفيذ، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فسأمنعك من الفطور والغداء والعشاء، ولعل تنفع. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذه السائلة تقول: امرأة عجوز وكلت عنها من يرمي عنها، فهل عليها شيء؟ لا شيء عليها. العاجز عجزا لا يرجى زواله كالعجوز والشيخ الكبير والأعرج وما أشبه ذلك، إذا وكل في الرمي فلا بأس. أما إذا كان عجزا يرجى زواله، مثل أن يصيبه زكام في أول يوم ويرجو أنه في آخر يوم يزول، فهذا ينتظر إلى آخر يوم ويرمي عن كل ما مضى. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: لي 3 بنات وولد ولم أعمل لهم عقيقة بعد ميلادهم، هل يمكنني أن أعمل لهم عقيقة بذبح عجل واحد أو بدنة واحدة بدلا من 5 شياه؟ أولا، بارك الله فيكم، العقيقة سنة مؤكدة، لكن الفقير ليس عليه شيء، الفقير ليس عليه شيء، يعني لو ولد الإنسان ولد وهو فقير ما عليه شيء، ولد آخر وهو فقير ما عليه شيء، ثالث ما عليه شيء، رابع ما عليه شيء، لأن هذا هذا شيء مالي يتعلق بالمال. أرأيتم لو كان فقيرا ليس عنده مال فمضى عليه 5 سنوات ثم رزقه الله مالا، هل يؤدي الزكاة عما مضى؟ أجيب لا يؤدي. كذلك الإنسان الفقير ليس عليه عقيقة، لكن لو فرض أنه غني لكن تهاون كل يوم اليوم كل يوم اليوم، وكان عنده الآن عدة أولاد، هل يجمعهم في بدنة أو بقرة؟ لا لا يجمعهم، بل يعق بالغنم عن الذكر كم؟ 2، وعن الأنثى 1. لو ذبح بقرة عن شاة تجزي أو لا تجزي؟ يعني الإنسان مثلا ولد له بنت وكان يبيع ويشتري بالبقر فعق عنها ببقرة، بقرة عن شاة يجزي أو لا يجزي؟ قال بعض العلماء لا يجزي، قال لا يجزي، لأن الوارد في العقيقة الغنم عن الغلام الشاتان وعن رجال الشاة. وقال آخرون بل تجزي لكن الشاة أفضل لأن التي ورد بها السنة، أما أن نأتي بعقيقتين أو 3 أو 7 عقائق في بدنة وبقرة فلا يصح. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ إنني أثناء صلاتي أفقد الخشوع، إنني أثناء صلاتي أفقد الخشوع وأسرح في أمور الدنيا، الرجاء منكم نصحي ماذا أفعل حتى أثبت وتمكن من الخشوع؟ هذا يا أخواني شيء يبتلى به الناس إلا ما ندر، الوساوس في الصلاة كون الإنسان يفكر في أمور الدنيا هذا شيء من عهد الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه أحد الصحابة أنه يوسوس في صلاته، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك شيطان يقال له خنزر. الرسول علم اسمه، علم اسم هذا الشيطان يقال له خنزر، فإذا أحسست به فاكفل عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أنا ما أقطع الصلاة وأنا صلاتي، أقطع الصلاة مش البيت، لا هي صلاتي، يدخل 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجل، هذا دواء. واعلم أن الشيطان إذا رأى الإنسان قد أقبل على ربه أحدث له وساوس في العقيدة ليضله، فعليه أن يستعيذ بالله وينتهي، وإذا رآه مقبلا على صلاته أحدث له وساوس في الصلاة، أحدث له وساوس في الصلاة، وهذا يدل على كمال صدق الإيمان، كمال صدق الإيمان، لأن الصحابة لما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ذلك صريح الإيمان. الحمد لله. وقيل لابن عباس أو ابن مسعود إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا، ايش معنى نوسوس؟ ايش معنى نوسوس؟ يعني ما نفكر. قال كلمة عجيبة، قال وما يصنع الشيطان بقلب خراب. صحيح القلب خراب ما راح يفسده لأنه فاسد من أصل، لكن المؤمن هو الذي يتسلط عليه الشيطان يفسد عليه دينه. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هل الوصف غيبة؟ هل الوصف غيبة؟ ومتى تجوز الغيبة؟ الوصف يعني وصف الرجل، وصف رجل وصف شخص يعني توصف شخص، وصف الإنسان بما يكره غيبة وصف الإنسان بما يكره غيبة، ووصف الإنسان بما يميزه ليس بغيبة. فهمت؟ هذا الضابط، وصف الإنسان بما يكرهه الموصوف غيبة، ووصفه للتمييز ليس بغيبة. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، هذا الضابط. أما إذا كان للتمييز فلا بأس، فقد كان العلماء رحمهم الله يقول حدثنا الأعمش، حدثنا الأعرج، حدثنا الأصم وما أشبه ذلك. هذا ليش؟ للتمييز. أو تقول مثلا جاءني ولد فلان الأعمى، ولد فلان الأعرج، ما في شيء، لأن هذا للتمييز. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول ما المقصود بالمكاء والتصدية؟ المكاء والتصدية، المراد بالمكاء والتصدية، المكاء التصفيق، هكذا تصفيق، والتصدية الصفيق. هذا المشركون كانوا يتعبدون عند الكعبة بهذا، ويرون أن ذلك عبادة، كما يركى عن الصوفية أنهم يضربون بالأرض عند الذكر، وإذا وعندهم صفة يسمونها الغبيرة، يأخذون السياق ويتقابلون، ويبدأ كلما ذكر ضرب الأرض، أيهما أكثر غبارا يكون أصدقهما توحيدا، أصدقهم توحيدا من هو أكثرهم غبارا جهل. فهؤلاء الجاهلون من جنس فعل الجاهلية الذين يجعلون المكاء والتصدية عبادة، كما قال عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول هل هناك سائل بعد طواف الوداع مباشرة؟ هل هناك سائل؟ سائل؟ بعد طواف الوداع؟ لا، طواف الوداع لا سائل معه ولا إحرام فيه، لأن السعي يكون بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم، أو إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة عند السفر جاز أن يسعى بعده ويغادر. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول ما حكم ما هي الأماكن المسموح بزيارتها للحجاج بمكة؟ شلون؟ ما هي الأماكن المسموح بزيارتها للحجاج بمكة؟ حجاج مكة؟ للحجاج يزور المسجد الحرام ويزور المقبرة كسائر البلاد، المقابر تسن زيارتها في كل بلد، ليتعظ الإنسان ويعتبر بأن هؤلاء أصحاب، يعني أصحاب هذه القبور كانوا بالأمس يسعون معه على الأرض، يأكلون ويشربون ويتمتعون في الدنيا، وهم الآن مرهونين، وهم الآن مرهونون بأعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وفي لفظ تذكر الآخرة. وليس هناك شيء في مكة يزار إلا المسجد الحرام والمقبرة. الآثار القديمة لا يتعبد بها ولا تزار. مثل إيش؟ مثل إيش؟ غار حراء. غار حراء، هل أنت أعلم بغار حراء من أبي بكر وعمر؟ هجب. لا، ها؟ إيش؟ هم أعلم، هم أعلم. وهل هم، هل أنت أشد منهم احتراما لما نزل في الوحي أو لا؟ كلا، بارك الله فيك. إذن كلا لا تزور، ما دمت تعتبر هذا. إيش قالت؟ أبد ولا قالت أنا ترك ولا غيره. ما في شيء يزار تعبدا أبدا إلا المقبرة والمسجد الحرام، ما في شيء، لا غار حراء ولا غار ثور ولا غيره. حتى المدينة أيضا، حتى المدينة النبوية التي يزار فيها أولا المسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، البقيع، قباء، شهداء أحد، خمسة، غير ما في مزارات. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل يجوز قتل الحيوانات المتوحشة وغير المتوحشة بالكهرباء والنار؟ نعم، إذا لم يمكن دفع أذاها إلا بذلك فلا بأس، إذا لم يمكن دفع أذاها إلا بذلك فلا بأس، وكذلك إذا قتلت بالنار تبعا فلا بأس. ولهذا أحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخلبا للنضيد، ومن المعلوم النخل عادة يكون فيه فراخة للعصافير أو غير العصافير، وأحرقها النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة يكون فيها حشرات وطيور وما أشبه ذلك، فإذا كان تبعا فلا بأس، وإذا كان لدفع أذاها فلا بأس. وأما ما يعلق في بعض المساجد أو بعض المطاعم من الصاعقة فهذه ليست تدليلا بالنار، هذا صعق. ولذلك لو أنك وضعت فيه قرطاسة أو خرقة ما احترق. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: ما حكم صلب صلة الرحم لوالدها، علما أن أباها لا يصلي ويبيع الخمر ويشربه، هل تذهب هي وزوجها إلى أبيها وتأكل عنده أم